طاهر بن برة يعني خان الجبان ده طاهر بين الحجرة دي والمسجد، وهنا الباب يجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرة يخش ليه؟ المسجد. فالنبي يصلي في الحجرة شخص وجنب من ايه؟ من المسجد. وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أسوأ. فقام الناس بصلاته. فقام الناس بصلاته. ها؟ لا، غير جاسم. لا يبدو منها نتيجة صحيحة، يبدو منها نتيجة صحيحة، لأن اللي خلفه لا يستطيع أن يتخذه إماما إلا إذا كان اتجاهه. إذا جاء الناس وصلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم ينوي إذا لا تشترط الإمامة في النافلة، نية الإمامة في النافلة مش صحيحة. وكذلك حديث ابن عباس الحيني اللي هو ذكره في المؤمن صلى منفردا ثم جاء ابن عباس وصلى خلفه. وكذلك يذكر حديث جابر الجبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وأبي داود كان يصلي من الليل، وجاء جابر فوقف عن يمينه، وجاء جبار بن صخر وقف عن يساره فدفعهما خلفه وصلى بهما من الليل. إن أصل من أوجد إيه؟ الإمام، جابر وقف على يمينه وجبار وقف على شماله فزقهم الاثنين وراء وصلى بهما من الليل. فضل نفرشه ده في النافلة. وفين؟ يا شيخنا في الفرض واحد. لا أصلا. يعني إن كان قال النبي طبعا كانت عايشة تسمعه من الليل وأطرق. دعني أسمع صوته. لأن الحين جاء كل ما صار كان يقرأ ويسمع من الليل. فريضة فريضة ولا جهنية؟ ماشي جهنية؟ أنا أصرف لا، الإصرار الجهل والإصرار من صنع الصلاة كما يجب. طيب يجهر لأنها دليلية ليش؟ لا لا هو ذا الحديث الطويل في البخاري ويجي معنا بديت لسه ثاني نستدل به. صلوا أيها الناس في بيتكم فإن صلاة المرء في بيته خير فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. صلى بهم أربع ليال ثم أمرهم أن يصلوا في بيته. إذا تشرع في رمضان فقط، أما في غير رمضان يجوز، أن يصلي لأهله يجوز. رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ركعتين لا مش زي الثاني

وعلم الصلاة يجوز له، ويجوز له أن يخرج بسلام الاثنين يجوز. الصلاة بعشر لا في رواية جاءت تسلم ضرب معاه لكن بالنسبة بخيلة تسلم بخيلة ليس من يشتري من حجبها في موضع، لكن مية الإمام شرط ولا للشرط صحيح أنها ليست بشرط، ليست بشرط. الاهتمام نعم لو الإمام ما دخلش يدخل طيب إيه الفرق بين دي وبين صورة الاهتمام؟ الإمام يعني هو دخل مختلف بينها خلاص؟ قلنا اقتلنا به. إيه الفرق بينه وبين إن هو يصلي ثم ينوي الاهتمام بالإمام ويقف خلفه؟ الفرق بين الاثنين يا أخي. طيب ما هو الإمام مثلا المتنفل وراه، ما هي دي زي دي، مفيش فرق بين الاثنين أصلا. طيب عايز تقول يعني ان هو صلى ركعه وجنب الثانيه فجاه الجماعه صلوا اول ركعه، يبقى هو بيصلي في الثانيه وهم بيصلوا في الاولى، مش كده؟ لا يأخذ، وهو على تكبيرة الإحرام على صلاته أصلا ما غيرهاش، مش هتفوت صلاته. مين؟ طيب هل هو كان إمامه من أول الصلاة حتى نص الصلاة لو سبق التكبير الكلام ده وإمامه موجود؟ الجماعة انتبهوا للمسألة. الآن جوزتم إنه يدخل المؤتمر من خلف الإمام ولو لم ينوي الإمام الإمامة ولا لا؟ ها؟ قلت أكيد هذا إن قلت في المأمور لا تجوز إن في الإمام لا تجوز، لأن هي الحالة دي هي الحالة دي، الإمام لم ينوي الائتمام، فجه واحد ودخل وراه، المأمور لم ينوي الائتمام فجاءت جماعة فدخل معه. إن قلت بأن المأمور لا يجوز له الائتمام بالجماعة، إذا لا يجوز للإمام للمنفرد أن ينوي الإمامة لمن دخل خلفه، لأن الصورة واحدة. انتبه يا جماعة. الآن رجل يصلي لنفسه، خلاص؟ فجاء آخر وآخر ودخل خلفه. هل نية الإمامة شرط في أول الصلاة ولا ليس بشرط؟ يعني يصح أنهم يخشوا وراه ويصلوا ولا لا يصح؟ خلاص؟ لا تشترطوا النية للإمامة للإمام، خلاص؟ طيب، إيه الفرق بينها وبين إن هو بيصلي لنفسه جاءت جماعة فدخل خلفه، فهل يشترط له نية الائتمام من أول الصلاة ولا لا تشترط؟ ها؟ تشترط ولا تشترط؟ لا تشترط، إذا يصح الخوف. إن قلت تشترط إذا من باب أولى الإمام. ها؟ ايه ده؟ طرق المأمومين؟ طرق الجماعة يعني اللي جاء تصلت ودخلوا هم صلوا الجماعة يدخل معهم وصلت طيب يمكن في يصلوا جماعة لا لا لا لا لأنهم صلوا جماعة أصلا،

ما يعرفش في حد ايه ولا يعرف ان هو اصبح امام. ارتاح والله الرسول ارتاح ولا الرسول ارتاح. نعم البخاري يعني عائشة ارتاح استغربش لأن هو لا يعلم أنه إمام خلاص والذين خلفه يأتمون به وهو لا يعلم أنه إمام لكن دي هيتركب عليها أثر صحيح طب وهل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولا لا يعلم؟ لا يعلم. لا يعلم. اكتب الروايه دي في البخاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليله. فاجتمع اليه الناس فصلوا معهم فصلوا معهم. اجتمع اليه الناس فصلوا معه ولم يكن علم بهم انها جمع ولم يكن علم بهم كم الحديث ثم صلوا في الثانيه والثالثه وعلم بهم يعني اول ليله لم يكن يعلم في الثانيه والثالثه علم بهم ولكنه تاخر في الرابعه كان عائشه خوفا منهم يفرض عليه وضحت ولأن المقصود المتابعة وقد حصلت لا ولأن المقصود متابعة متابعة المأموم للإمام وقد حصلت ويكون للمأموم أجر الجماعة وليس للإمام أجر الجماعة. يعني هو ده الأثر المتغطي عليه. المأموم يؤجر أجر الجماعة ولا لا؟ يؤجر أجر الجماعة لأنه نوى الجماعة ولا يكتب بالجماعة أجر الجماعة. لا صحيح يرضى بها صحيح. أحسن بالشرح. الصورة الخامسة أن ينوي الإمام الإمامة أن ينوي الإمام الإمامة دون مأموم أقول لا يا شيخ عبد الرحمن كرجل جاء إلى جنب رجل وكبر يعني الآن هو بيسلم وجيه واحد لازم واحد صح كرجل جاء إلى جنب رجل وكبر فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به فنوى الإمامة والآخر لم ينوي الإمامة رجل جاء إلى جنب رجل مكبر فظن الأول هو الإمام الأول مكبر غير أولين فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به يعني ما جيت بريح وكبر اللي كان واجب الاولاني ظن ان جاي من بره ده كبر على انه امام ده وجع نفسه ايه؟ مأمور مش كده؟ والثاني اللي داخل يكبر على انه امام ولا مأمور؟ مأمور ده كله من جمع وظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به فنوى الإمام، والآخر من ينوي الاهتمام فلا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم لأنه ليس موقف معه. يعرف موقف الإمام وموقف المأمور. صحيح صحيح. كل منهما يتكلم موقف لو كان يعلم موقف الإمام في الصلاة، لو كان اثنين فقط يعلم أين يقف الإمام وأين يقف المأمور. أنت عايز تقول يا سيدنا كده فهمت؟ هما اثنين. أيوة. الإمام ماشي طيب. مأمور. ها؟ الكلام ده اللي عارف موقف الإمام والمأموم في الصلاة، لكن الصورة اللي يبدو منها إن هما الاثنين ما فيش واحد فيهم يعرف لا موقف الإمام ولا موقف المأموم. نعم كمان دي شكلها كده إن الأولان يعرف موقف الإمام ولا الثاني يعرف موقف المأموم. أي أخلاق الله تكتب لهم جميعا. يا اما ما كان معلوش صوته عشان يقول له ماشي ما تصليش ورايا. داخل بالك على ان الجماعه الثانيه في المسجد مكروهه، لكن الصوره دي جذب عندها على رجل يخطط على هذا. وما نديش ادله على ان الجماعه الثانيه في المسجد مكروهه. ايش اللي بقى لكن مقيد الكراهه بما ذكره الشافعي ومالك. فإذا كانت تفضي إلى تضييع الجماعة في الأولى، أما كراهة في جماعة ثانية في المسجد فلا دليل. لا لو كانوا اثنين يصلوا خلف الإمام ياخذوا أجر الجماعة. نعم لأنه لا يعلم أن رآه أحد يهتم به. خلاص يأخذ أجر الجماعة لأنه عليه. لكن ممكن يرد عليك إشكال يقول لك إيه، طيب والله ينفع إمام يصلي بالناس وهو لا يعلم أنه إمام وتصح صلاة المأمومين خلف ما كنا عنده صح. على حديث عائشة بك. الصورة الثالثة أن يتابعه بلهية. مأموم يتابع إمام بلهية. مأموم يتابع إمام بلهية. كما لو اقتضى شخص بشخص وهو محدث. لأن كل دي ألغاز عند أهل العلم. المشاهد تاخدها دي كلها ألغاز عند أهل العلم. كما لو اقتضى شخص بشخص وهو محدث. واستحيا أن يذهب ليتوضأ. فتابعه وهو لم ينوي الصلاة لأنه محرم فلا قضاء. وظنه يصلي المصاب فأول ما دخل في الحي يعني قبل وصل أبو حنيفة يذهب إلى كفره لكن نقول قول أبو حنيفة ممكن ينزل على وجه من على الدماغ به نعم إذا وصل الوجه للإشباع نقول لكن كونه مستحيا من معه وأخطر ذلك لا يمكن وخلال الجماعة بعد ما كل غلط وعلى حد البدعة عن الولاء يعني حد البدعة عن العلم هو زي يعني عشان عايز روح روح تتكلم بعيد من كل روح. الصورة الأخيرة أن ينوي الإمام أنه إمام أن ينوي الإمام أنه إمام والمعموم أنه معموم فهذه لا تصح. أن ينوي الإمام أنه إمام والمعموم أنه معموم فهذه لا تصح. أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم فصح ولا صح؟ صح؟ حكم قلب الصلاة من مية مية خلوا الأسبوع يجي عند الله.